لم يعلم أحد، ولا حتى عن الأسئلة التي طرحها بيرسي من قبل إلى جاك فان هاي. كان هناك العديد منها، لكنني كنت أشك أن معظمها ما كان إلا تمويهاً، فلقد كان بيرسي يريد العلم بأمر الإسفنجة، وأعتقد أن هذا فقط هو ما كان يريد معرفته. كان يسأل عن الغرض منها، ولماذا تنقع في المياه المالحة، وماذا يحدث لو لم تنقع فيه؟ ماذا يحدث لو كانت الإسفنجة جافة؟ ضغط بيرسي بالقناع على رأس ديل، فوثب الرجل الناحل وأصدر أنينا مجددا، ولكن بصوت أعلى هذه المرة. اضطرب بعض الشهود في مقاعدهم خائفين. تقدم ديل نصف خطوة إلى الأمام قاصدا المساعدة على حزم رباط الذقن، إلا أن بيرسي أومأ إليه على نحو جاف بالتراجع. تراجع دين حانيا ظهره قليلا وجافلا بسبب اهتزاز سقيفة التخزين على إثر ضربة أخرى من هزيم الرعد، وكانت هذه المرة متبوعة بتساقط أول قطرات من المطر عبر السقف. كان صوتها حادا مثلما تقذف بقوة حفنة من الفول السوداني على لوح غسيل. لقد سمعت من قبل مقولة لقد جف الدم في عروقي، أليس كذلك؟ بالطبع كلنا سمعناها، لكنني للمرة الأولى في حياتي شعرت بالفعل بجفاف الدم في عروقي. كان ذلك في ذلك اليوم الجديد المفعم بالصواعق في شهر أكتوبر من عام 1932، عند الساعة 12:10 بعد منتصف الليل. لم يكن ذلك بسبب نظرة الانتصار المسمومة التي بدت على وجه بيرسي ويتمور لدى تراجعه عن الشخص الذي تغطي رأسه قلنسوة سوداء والمكبل الجالس على سبارك العجوز، ولكن بسبب ما كان ينبغي لي أن أراه ولم أفعل. لم يكن هناك أي مياه تسيل على وجنتي ديل من خارج القناع. هذا ما أدركته في النهاية. إدوارد ديلا كوروا، طفق بيرسي يقول، ستسري الكهرباء الآن عبر جسدك حتى الموت بموجب قانون الولاية. نظرت إلى بروتال بكرب جعل مسالك البولية تبدو وكأنها إصبع يهتز. الإسفنجة جافة، غمغمت له، لكنه كان يهز رأسه فقط تعبيرا عن عدم فهم ما أقوله، ثم نظر إلى القناع فوق وجه الرجل الفرنسي الذي كانت أنفاسه الأخيرة تسحب الحرير الأسود فينكمش ثم تدفعه فينتفخ مرة أخرى. أمسكت بمرفق بيرسي، ولكنه ابتعد عني ملقيا علي نظرة باردة في أثناء توليه. كانت نظرة لحظية، إلا أنها حملت المعاني جميعها إلي. سيتمكن بعد ذلك من ترويج الأكاذيب والحقائق المنقوصة، وسيصدق معظمها لدى الأشخاص الذين يهتمون لأمره، لكنني أعرف حقائق أخرى. كان بيرسي تلميذا نجيبا عندما ينفذ ما يعنى به، حيث اتضح ذلك من التدريبات العملية التي تسبق عملية الإعدام، عندما كان ينصت بعناية إلى جاك فان هاي وهو يشرح كيف أن الإسفنجة المشبعة بالماء الملحي توصل التيار الكهربائي وتمرره وتحول الشحنة إلى نوع من القذائف الكهربائية إلى المخ. نعم، كان بيرسي يعلم جيدا ما يفعله. أعتقد أنني صدقته بعد ذلك عندما قال إنه لا يعلم كيف سيسير الحال، ولكن لا قيمة لذلك حتى من قبيل النوايا الحسنة، أليس كذلك؟ لا أعتقد ذلك، ومع هذا ما لم أصح أمام نائب المأمور والشهود كافة إلى جاك فان هاي بعدم جذب مفتاح التيار، فلا يمكنني فعل أي شيء. إذا أمهلت 5 ثوان أخرى، أعتقد أنه سيكون بإمكان الصياح، ولكن بيرسي لم يمهلني هذه الثواني 5 الأخرى. نسأل الله أن يتغمد روحك برحمته، قالها مخاطبا الشخص المنتفض المروع على الكرسي الكهربائي، ثم نظر عبره إلى المنطقة المستطيلة المغطاة بالشباك التي كان يقف فيها هاري وجاك، وكان جاك يضع يده على مفتاح التيار المكتوب عليه مجفف الشعر مابل. كان الطبيب يقف إلى اليمين من تلك النافذة، وقد ركز عينيه على الحقيبة السوداء بين قدميه بهدوئه ورباطة جأشه كالعادة. انتهت الخطوة الثانية، في بادئ الأمر كان المشهد يسير كعهدنا به دوما، كانت الهمهمة أعلى قليلا مما كانت عليه في الأصل، وكان ديل يندفع بجسده من دون ترو بسبب تشنج عضلاته، ثم بدأت الأمور تسير في الاتجاه الخطأ. فقدت الهمهمة اتزانها وبدأت بالاضطراب، وامتزجت بصوت فرقعة كخشخشة الورق المفضض. كنت أشم رائحة فظيعة لم أتعرف إليها، إذ كانت مزيجا من رائحة شعر محترق وإسفنج عضوي، حتى رأيت خيوطا زرقاء من الدخان تنسل متموجة أسفل حواف القناع. كان المزيد من الدخان يتدفق من الفتحة الموجودة أعلى الخوذة التي يدخل السلك منها، كان يشبه الدخان الخارج من فتحة إحدى خيام الهنود الحمر. بدأ ديلاكروا يفزع ويتلوى على الكرسي، وكان وجهه المغطى بالقناع يتحرك بسرعة على الجانبين وكأنه في حالة رفض عنيف، وبدأت رجلاه تتخبطان إلى الأعلى وإلى الأسفل في ضربات قصيرة كانت تعيقها الملزمتان الموصدتان بكاحليه. هزم الرعد فوق رؤوسنا، وهنا بدأ المطر ينهال بدرجة أشد. نظرت إلى دينيس تانتون فحدق إلي غاضبا، كان ثمة صوت فرقعة مكتوم يخرج من أسفل القناع مثل عقدة بخشب الصنوبر تنفجر في نار حامية. يمكنني الآن رؤية الدخان متسللا عبر القناع أيضا في خيوط متعرجة. اندفعت إلى الشبكة الفاصلة بيننا وبين غرفة مفاتيح التحكم، ولكن قبل أن أتمكن من فتح فمي قبض بروتوس هويل على مرفقي. كانت قبضته من الشدة بما يكفي لإيلام أعصاب المرفق، لقد استحالت بشرته إلى لون حانق، لكنه لم يكن فزعا، بل لم يكن قريبا من الفزع حتى. لا تأمر جاك بالتوقف، قال بصوت منخفض، لا تأمره بذلك مهما حدث، لقد فات أوان التوقف. عندما بدأ ديل بالصراخ لم يسمعه الشهود في بادئ الأمر، فقد ارتفع صوت انهمار المطر على السقف الصفيحي حتى بلغ أشده، وأصبح الرعد متواصلا، لكن كنا نحن الموجودون على المنصة نسمعه جيدا، كنا نسمع صراخه المختنق من أسفل القناع المعبأ بالدخان، كان يبدو كحيوان تم اصطياده وشيه فوق كومة قش. علت الآن حدة الهمهمة الصادرة من القناع وأصبحت شرسة، وكان يتخللها دوي يشبه تشويش المذياع. بدأ ديلاكروا بالاندفاع بقوة إلى الوراء وإلى الأمام على الكرسي مثل طفل أصابته نوبة غضب. اهتزت المنصة، فقد كان يضرب حزام التقييد الجلدي بقوة تكفي لتفجيره، وكان التيار أيضا يسري فيه بحركة دائرية من جانب إلى آخر، وسمعت صوت سحق إذ كسر كتفه الأيمن أو انخلع من مكانه. كان الأمر يشبه انهيال شخص على قفص خشبي بمطرقة شديدة، واستحال منفرج قدميه الذي تلاشى تماما بسبب الضربات الضاغطة العنيفة التي كان يحدثها بقدمه إلى سواد، ثم ما طفق يطلق صرخات طويلة وحادة ومفزعة تشبه أصوات الفئران، وكانت تفوق صوت انهمار المطر. ماذا يحدث له؟ صاح أحد الحضور. هل ستبقى هذه الملزمات على حالها؟ يا الله الرائحة أوف. ثم تساءلت إحدى السيدتين، هل هذا طبيعي؟ اندفع ديلاكروا إلى الأمام صارخا، ثم سقط إلى الخلف، ثم اندفع إلى الأمام صائحا، ثم هوى إلى الخلف. كان بيرسي يحدق إليه بفزع أوهن فكه، لقد كان يتوقع شيئا ما بلا شك، ولكن ليس بهذه الصورة. اندلعت النيران في القناع على وجه ديلاكروا، وقد امتزجت الآن رائحة الشعر والإسفنج برائحة اللحم المطهي. أمسك بروتال الدلو الذي كانت الإسفنجة فيه، لقد أصبح فارغا الآن بالطبع، وأمر بتعبئته بالمزيد، فقد كان هناك حوض مياه للحاجب في الركن. ألا يجب أن أفصل التيار يا بول؟ صاح فان هاي عبر الشبكة، وكان صوته يشبه الثرثرة تماما. ألا يجب أن؟ نعم، صحت فيه. لقد فهم بروتال الأمر أولا، ولم أفهمه إلا متأخرا. يجب أن ننتهي من هذه المسألة، فأي شيء يتحتم علينا فعله بقية حياتنا لا بد من أن يأتي تاليا لهذا الأمر. يجب أن ننهي الأمر مع ديلا كروا. بالله عليك لا تتوقف، استمر استمر استمر. التفت إلى بروتال وأكاد لا أعي من يتحدث خلفنا من الحضور الآن. كان بعضهم يقفون على أقدامهم، وصرخ زوجان منهم: صحت في بروتال. كف عن هذا، لا ماء لا ماء، هل أنت مخبول؟ التفت بروتال إلي وقد بدا على وجهه التفهم بانبهار لما أقوله، فلا يجب إلقاء ماء على رجل يسري فيه التيار الكهربائي. نعم، فهذه عين الفطنة. التفت حوله ووجد مطفأة الحرائق الكهربائية معلقة على الحائط واستخدمها بدلا من الماء. يا له من فتى مخلص. انسلخ القناع من وجه ديلا كروا بما يكفي لإزالة ملامحه التي أضحت أكثر سوادا من ملامح جون كوفي، فلقد جحظت عيناه اللتان لم تعودا الآن سوى كرتين مشوهتين من الهلام الأبيض الشفاف، وبرزتا من محجريهما وانسدلتا على وجنتيه، واختفت أهداب جفنيه. وعندما نظرت رأيت الجفنين قد طالتهما النيران وبدأ بالاحتراق، وخرج الدخان من فتحة قميصه، وكان طنين الكهرباء لا يزال مستمرا، كان يملأ رأسي ويهزه. أعتقد أنه الصوت الذي يطن في آذان المجانين أو شيء من قبيله. تقدم دين إلى الأمام ظنا أن بإمكانه إبعاد النيران بطريقة حريصة عن قميص ديل ويديه، بيد أنني جذبته بقوة كافية لسحبه من قدميه. إن ملامسة ديلا كروا في هذه اللحظة تزيد الموقف سوءا وتعقده. لم ألتفت حتى الآن لأرى ما يدور خلفي، ولكن كنت أسمع ما يشبه الجلبة من انقلاب المقاعد وصياح الحضور، فقد كانت إحدى السيدات تصرخ بأعلى صوتها: أن أوقف ذلك الشيء، أوقفوه، ألا ترون أنه قد نال ما يكفيه؟ جذبني كيرتس أندرسون من كتفي وسألني عما كان يحدث. ماذا يحدث بحق الله؟ ولماذا لم آمر جاك بفصل التيار؟ لأنني لا أستطيع، أجبته. لقد وصلنا إلى مرحلة لا يمكن فيها التراجع، ألا ترى هذا؟ سينتهي الأمر في بضع ثوان قليلة على كل حال. لكن كان هناك دقيقتان على الأقل قبل الانتهاء، كانتا أطول دقيقتين في حياتي بأسرها، وكان ديلا كروا لم يفقد وعيه خلال السواد الأعظم منهما. كان يصرخ ويثب ويهتز من جانب إلى آخر، وتدفق الدخان من أنفه ومن فمه الذي استحال إلى اللون الأرجواني المزرق الداكن مثل ثمرة البرقوق الناضجة، وصعد الدخان من لسانه كما يصعد من صينية طهي حامية، وكانت جميع أزرار قميصه إما انفجرت أو ذابت. وبالرغم من عدم وصول النيران إلى قميصه الداخلي، إلا أنه تفحم وانسل الدخان عبره، وكنا نشم رائحة شواء شعر صدره. وإلى الخلف منا كان الجميع يفرون صوب الباب مثل قطيع ماشية أصابه تشتت مفاجئ. لم يتمكنوا من الخروج عبره بالطبع، فنحن في سجن لعين في النهاية. ومن ثم تجمعوا حوله فيما كان ديلا كروا يقلى في النيران. إنني أقلى الآن، قالها توتوت العجوز عندما كنا نجري التجارب العملية قبل إعدام آرلين بيتر بيك. لقد أصبحت ديكا روميا مقليا. وواصل الرعد هزيمه وانهمر المطر من السماء بغضب جم. فكرت في الطبيب في لحظة ما، والتفت حولي بحثا عنه. كان لا يزال في مكانه، ولكنه منهار على الأرض بجوار حقيبته السوداء. لقد فقد وعيه. جاء بروتال ووقف بجانبي حاملا مطفأة الحريق. قلت له: ليس الآن. أعرف. نظرنا حولنا بحثا عن بيرسي، ووجدناه واقفا الآن خلف سباركي تقريبا. كان متجمدا في مكانه، وكانت عيناه متضخمتين، وكان يحشو فمه بأحد مفاصل أصابعه. في النهاية سقط ديلا كروا إلى الخلف على الكرسي، وقد انسدل وجهه المنتفخ المشوه على إحدى كتفيه. كان لا يزال ينتفض، ولكننا رأينا ذلك من قبل، فالتيار كان لا يزال ساريا عبر جسده. انحرف القناع عن رأسه، ولكن عندما رفعناه قليلا فيما بعد علقت به معظم فروة رأسه، وما تبقى من خصلات شعره كانت ملتصقة بالمعدن وكأنما دهنت بمادة لاصقة قوية المفعول. افصل، أمرت جاك بذلك عندما انقضت 30 ثانية من دون حدوث أي شيء سوى زفرات كهربائية قادمة من كتلة متفحمة لهيكل آدمي مدخن ومتدل على الكرسي الكهربائي. توقف الطنين في الحال وأومأت برأسي إلى بروتال. استدار وسلم المطفاة إلى بيرسي بعنف أدى إلى ترنح بيرسي إلى الخلف حتى كاد يهوي عن المنصة. لقد فعلتها، قال بروتال. إنك تدير هذا العرض بالرغم من كل شيء، أليس كذلك؟ رمقه بيرسي بنظرة سقيمة وقاتلة في آن واحد، ثم حمل المطفاة بين ذراعيه ورجها وفتح صنبورها وصوب سحابة هائلة من الرغوة البيضاء فوق الرجل الجالس على الكرسي. رأيت قدم ديل تنتفض حين ارتطم الرذاذ بوجهه، وظننت أنه علينا معاودة الكرة مرة أخرى، ولكنها كانت الانتفاضة الوحيدة التي صدرت منه. استدار أندرسون وصاح في جمهور الشهود المذعورين قائلا لهم إن كل شيء على ما يرام، الموقف برمته تحت السيطرة، وما هذا إلا تموج مفاجئ في التيار نتيجة لعاصفة كهربائية، فلا شيء يدعو للقلق. وكان عليه أن يخبرهم بعد ذلك أن ما يشمونه من رائحة بغيضة تمزج بين شعر محروق ولحم مقلي وغائط طازج محمص، ما هو إلا عطر شانيل رقم 5. أحضر سماعة الطبيب، قلت لدين بعد أن فرغت المطفأة. لقد أصبح ديلاكوروا مطليا باللون الأبيض الآن، وإن أسوأ الروائح المنتنة قد تغشاها رائحة كيميائية متفرقة ولاذعة كهذه. الطبيب، ينبغي لي أن... لا عليك بالطبيب، أحضر سماعته فحسب، قلت له لننهي هذا ونخرجه من هنا. أومأ دين، وكان في هذه اللحظة تجول في خاطره فكرتان، كانتا تجولان في خاطرينا نحن الاثنين. ذهب إلى حقيبة الطبيب وطفق يفتش فيها. بدأ الطبيب بالتحرك مرة أخرى، وبالتالي فهو لم يصب بسكتة أو صدمة قلبية على الأقل. كان هذا حسنا، بيد أن الطريقة التي كان ينظر بها بروتال إلى بيرسي لم تكن هكذا. قلت له انزل إلى النفق وانتظر بجوار العربة. ازدرد بيرسي لعابه قائلا بول اسمع لم أعلم، انزل إلى النفق وانتظر بجوار العربة الآن. ازدرد لعابه مشمئزا كما لو كان يبتلع حنظلا، ثم سار صوب الباب المؤدي إلى الدرج ومنه إلى النفق. حمل مطفأة الحريق الفارغة بين ذراعيه كما لو كان الطفل رضيعا. مردين به لدى عودته بسماعة الطبيب، اختطفتها منه ووضعت طرفيها في أذني. لقد فعلت ذلك من قبل عندما كنت في الجيش، وقد صار أمرا يسيرا علي لا يمكن نسيانه مثل قيادة الدراجة. مسحت الرغوة عن صدر ديلاكوروا، وكان علي أن أسد فمي كي لا أتقيأ، إذ انسلخ جزء كبير وساخن من جلده عن لحمه وانزلق إلى الأسفل مثلما ينسلخ الجلد عن... حسناً، أنت تعلم ذلك، عن ديك الرومي المطهي. يا الله! تنهد صوت خلفي لم أكن أدرك صاحبه. هل يحدث هذا دوماً؟ لماذا لم يخبرني أحد كي لا آتي؟ قلت في نفسي، فات الأوان يا صديقي. أخرج هذا الرجل من هنا، قلت لدين أو بروتال أو من يستطيع سماعي. قلتها عندما كنت متأكدا من عدم القدرة على الكلام من دون التقيؤ في حجر ديلاكوروا المدخن. أخرجهم جميعا. استجمعت شجاعتي بقدر ما استطعت، ثم وضعت قرص السماعة على رقعة اللحم النيء الأحمر الداكن التي صنعتها في صدر ديل. أصغيت داعيا ألا أسمع شيئا. بالفعل استجيب دعائي. لقد مات، أخبرت بروتال. حمدا لله. نعم حمدا لله. أحضر أنت ودين النقالة لنفك قيوده ونخرجه من هنا بسرعة. خمسة، كان أكثر ما أخشاه هو أن ينسلخ لحمه المطهي عن عظامه عندما كنا نحمله، إذ جال في خاطري حينئذ وصف توت العجوز نفسه بالديك الرومي المطهي، ولكن لم يحدث ذلك. كان كيرتس أندرسون في الطابق العلوي يهدئ من روع الحضور، كان يحاول على كل حال، وكان ذلك جيدا لبروتال لأن أندرسون لم يكن هناك ليراه وهو يتقدم إلى طرف العربة ويرفع يديه ليلطم بيرسي الذي كان واقفا هناك مذهولا. أمسكت ذراعه وكان هذا في صالح الاثنين، في صالح بيرسي لأن بروتال عمد إلى توجيه صفعة إليه بقوة كفيلة بفصل عنقه، وفي صالح بروتال لأنه كان سيفقد عمله إذا أصابت الضربة هدفها، وربما ينتهي به الحال إلى السجن نفسه. لا، قلت له. ماذا تعني بلا؟ سألني وهو يستشيط غضبا. أن لك أن تقول لا، لقد رأيت ما فعل. ماذا ستخبرني؟ أنك ستدع معارفه يحمونه بعد كل ما فعله؟ حدق بروتال إلي فاغر الفم وقد بدا الغضب في عينيه اللتين كانتا تدمعان. اصغي إلي يا بروتال، إذا لطمته فمن المرجح أن نرحل جميعا، أنت وأنا ودين وهاري وربما جاك فان هاي. أي شخص آخر سيرتقي درجة أو درجتين بداية من بيل دوج، وستعين إدارة مفوضية السجون آخرين لسد العجز. ربما يمكنك التعايش مع ذلك، لكن أشرت إلى دين الذي كان ينظر من عال إلى النفق المعبأ بالعرق والمصطف بالآجر، حاملا نظارته في إحدى يديه وهو مشدوه مثل بيرسي. لكن ماذا عن دين؟ فلديه من الأبناء اثنان، أحدهما في المدرسة الثانوية والثاني على وشك المشي، إذن كيف سنتعامل مع الأمر؟ سألني بروتال، هل سنتركه ينجو بفعلته؟ لما كنا أعلم أنه يجب أن تكون الإسفنجة مبتلة، قال بيرسي بصوت خافت تلقائي. هذه كانت القصة التي نسجها من قبل بالطبع، عندما كان يتوقع أننا سنشاهد مزحة مؤلمة بدلا من هذا التغير العنيف الذي شاهدناه. لم تكن مبتلة أبدا في أثناء التجارب العملية. تبا لك أيها الغرير. بدأ سبابه لبيرسي وهم بضربه لولا أن أمسكته وجذبته إلى الخلف. كان وقع قدميه يطقطق على درجات السلم. نظرت يائسا إلى الأعلى خشية رؤية كيرتس أندرسون، لكنه كان هاري ترويليجر. كانت وجنتاه بيضاوين بلون الورق وشفتاه ضاربتين إلى اللون الأرجواني كما لو كان يأكل توت العليق. عاودت النظر إلى بروتال مرة أخرى. بالله عليك يا بروتال، لقد مات ديلا كوروا ولا أحد يستطيع تغيير هذا، ثم إن بيرسي لا يستحق العناء من أجله. هل كانت الخطة أو بدايتها في رأس ساعتها؟ دعوني أقول لكم إنني تساءلت عن هذا منذ ذلك الحين. لقد تساءلت عما يجري طوال العديد من السنوات ولم أتمكن مطلقا من الوصول إلى إجابة شافية. حسبت أنه لا يهم، فالعديد من الأمور غير مهمة، ولكنها لا تمنع الإنسان من التساؤل بشأنها. لقد لاحظت ذلك. إنكم تتحدثون عني كما لو كنت أبله، قال بيرسي. كان لا يزال مشدوها مرتبكا وكأن أحدا سدد له لكمة قوية على معدته، ولكنه استعاد توازنه قليلا. قلت، أنت أبلهم بالفعل يا بيرسي. هاي، لا يمكنك. كبحت جماح إلحاح يدعوني لضربه بكل ما أوتيت من قوة. تقطر الماء بغزارة من الآجر إلى النفق، وتراقصت ظلالنا الضخمة والمشوهة على الجدران مثل تلك الظلال في قصة بو حول القرد الضخم في سلسلة شارع مورغ. هزم الرعد، إلا أن هزيمه كان مكتوما هنا في الأسفل. لا أريد إلا أن أسمع منك شيئا واحدا يا بيرسي، وهو أن تكرر وعدك بالانتقال إلى براري ريدج غدا. لا تقلق بشأن ذلك، قالها وهو متجهم الوجه. نظر إلى الجسد المغطى على العربة، ثم ولى نظره عنه، ثم ومض بعينيه إلى الأعلى صوب وجهي للحظة، ثم نظر بعيدا مرة أخرى. قال هاري، سيكون هذا أفضل، وإلا ربما يكون عليك أن تعرف عن وايلد بيل وارتون أكثر مما تود أن تعرفه. سادت لحظة صمت. ويمكن أن نؤكد ذلك. كان بيرسي خائفا منا، وربما كان خائفا مما قد نفعله إذا استمر بيننا عندما نكتشف أنه تحدث مع جاك فان هاي حول الغرض من الإسفنجة وسبب نقعها دوما في الماء الملحي، إلا أن ذكر هاري لوارتون أيقظ في عينيه فزعا حقيقيا أكاد أراه وهو يتذكر كيف أن وارتون حمله ونفش شعره وأخذ يجأر فيه. لن تجرؤ على هذا، همس بيرسي. بل أفعلها، رد عليه هاري بهدوء. أتدري أيضا لن يضر بشيء لأنك أثبتت بالفعل إهمالك وعدم اكتراثك بما تفعله بالسجناء، ثم إنك غير كفء أيضا. ضم بيرسي قبضتيه معا واستحالت وجنتاه إلى لون القرنفل الباهت. أنا لا، بالتأكيد، قال دين منضما إلينا. وقفنا في نصف دائرة حول بيرسي أسفل الدرج حتى لم يجد له ملجأ أعلى النفق. كانت العربة خلفنا محملة بكتلة من اللحم المدخن متوارية أسفل ملاءة قديمة. لقد أحرقت الديلاكروا حيا فحسب، إذا لم يكن هذا عدم كفاءة فماذا يكون؟ ومضت عينا بيرسي. لقد كان يخطط إلى التذرع بالجهل، لكنه وجد نفسه الآن يقع في الشرك الذي نصبه. لا أدري ماذا عساه يقول بعد ذلك، إذ قدم في هذه اللحظة كيرتس أندرسون نازلا الدرج بخطى متسارعة. سمعنا وقع قدميه وابتعدنا عن بيرسي قليلا حتى لا يبدو علينا أننا ننذره بالوعيد. ماذا كان هذا كله؟ صرخ أندرسون. يا الله، القيء منتشر في كل مكان على الأرض فوق، والرائحة، لقد أمرت ماغنسون والعجوز توتوت بفتح البابين، غير أن هذه الرائحة لن تغادر المكان إلا بعد 5 سنوات، هذا ما أراهن عليه، وذلك المقيت وارتون الذي شرع يغني يمكنني سماعه. سأل بروتال، هل غناؤه عذب يا كيرت؟ أتعلم كيف تستحث غازا قابلا للاشتعال باستخدام شرارة بسيطة ولا تؤذى وأنت تفعل ذلك قبل أن يصبح التركيز كبيرا؟ كان هذا حالنا، فلقد وقفنا لحظة فاغري الأفواه بسبب ما قاله بروتال، ثم ما لبثنا أن انفجرنا ضاحكين. كانت ضحكاتنا العالية الهستيرية تتلاطم إلى أعلى وأسفل النفق المظلم مثل شظايا الآجر، وكان ظلالنا تتمايل وتخفق على الجدران حتى بيرسي انضم إلينا في النهاية. انتهت الضحكات في النهاية وشعرنا بعدها بالتحسن قليلا، إذ شعرنا برجوع عقولنا إلى رؤوسنا مرة أخرى. حسنا يا رجال، قال أندرسون ماسحا عينيه الدمعتين بمنديله، وكان لا يزال يصدر فواقا عرضيا من أثر الضحك. ماذا حدث؟ إعدام، أجاب بروتال. أظن أن نبرة صوته أدهشت أندرسون، إلا أنها لم تدهشني كثيرا على الأقل، فقد كان بروتال يتمتع بالقدرة على تغيير تعبيراته بسرعة. إعدام موفق، بالله عليك كيف يمكن أن تدعو هذا الإخفاق نجاحا؟ لدينا شهود لن يذوقوا طعم النوم لشهر. تبا، هذه العجوز السمينة ربما لا تنام لمدة عام كامل. أشار بروتال إلى العربة والهيكل الماثل تحت الملاءة. إنه ميت، أليس كذلك؟ أما بالنسبة إلى الشهود فسيخبر معظمهم أصدقائهم ليلة غد أنها عدالة الحق، فلقد حرق ديل مجموعة من البشر أحياء، فلقي جزاء ما فعله وحرق حيا، باستثناء أنهم لن يقولوا إننا فعلنا ذلك بإرادتنا، إنما هي إرادة الله ينفذها من خلالنا، بل قد يكون ثمة بعض الصدق فيه. أتدري الأفضل من ذلك؟ التميز المطلق. سيتمنى معظم أصدقائهم لو كانوا هنا ليشاهدوا المنظر. قال جملته الأخيرة هذه وهو يرمق بيرسي بنظرة جمعت بين التقزز والسخرية. وإذا عزفوا عن الحضور فماذا يكون الحال؟ سأل هاري. إنهم متطوعون لهذه المهمة اللعينة ولا أحد يجبرهم عليها. لم أعلم أهمية أن تكون الإسفنجة مبتلة، قال بصوته الآلي. لم تكن مبتلة مطلقا في التجارب العملية. نظر دين إليه بكل اشمئزاز وتقزز، ثم قال مزمجرا: كم قضيت من السنوات وأنت تتبول على غطاء المرحاض قبل أن يخبرك أحد برفعه قبل أن تبدأ؟ فتح بيرسي فمه ليهم بالرد، ولكنني أمرته بالصمت، وما يبعث على الدهشة أنه صمت. والتفت أنا إلى أندرسون. لقد أهمل بيرسي في عمله يا كيرتس، هذا ما حدث بكل وضوح وصراحة. والتفت إلى بيرسي متحديا إياه أن يثبت عكس ما أقوله، ولكنه لم يفعل، ربما لأنه قرأ عيني. فمن الأفضل أن يعرف أندرسون أنه ارتكب خطأ أحمق بدلا من أن يعرف أنه خطأ متعمد. علاوة على ذلك، لا أهمية لما يقال هنا في النفق، ولكن المهم الذي يهم بيرسي ويتمور دائما في دنياه ما يكتب أو يتناقل على ألسنة المتحمسين للحق، ألا وهم الأشخاص ذوو الشأن. إنما يهم بيرسي في الدنيا هو كيف ستتعامل الصحف مع هذا الأمر. نظر أندرسون إلينا متشككا، بل إنه نظر إلى ديل أيضا، ولكن لم يكن ديل ليتكلم. أظن من الممكن أن يسوء الأمر، قال أندرسون. هذا صحيح، وافقته القول، من الممكن أن يكون حيا حتى الآن. اتسعت عينا كيرتس من الدهشة، فمن الواضح أن هذه الاحتمالية لم تخطر بباله، فقال: أريد تقريرا شافيا عن هذا على مكتبي غدا، ولن يخبر أحد منكم المأمور مور عن هذا الشأن قبل أن أبلغه بنفسي، اتفقنا؟ هززنا رؤوسنا في حماسة معبرين عن موافقتنا، فإذا أراد كيرتس أن يخبر المأمور فهذا جيد لنا. إذا كتب أي من هؤلاء المؤلفين التافهين عن هذا في صحفهم، فقاطعته، لن يفعلوا، وإذا حاولوا فسيمنعهم رؤساء تحريرهم من ذلك، فالموقف مرعب للجمهور، ولكنهم لن يحاولوا، وجميعهم لم يعوا شيئا هذه الليلة، فالخطأ وارد في بعض الأحيان، هذا كل ما في الأمر، إنهم يعلمون ذلك كما نعلمه نحن. أخذ أندرسون يفكر لحظة أطول، ثم أومأ برأسه، صرف انتباهه إلى بيرسي وقد ارتسم تعبير بالتقزز على وجهه المبتسم عادة، وقال: أنت شخص تافه، ولا أكن لك ودا قدر ذرة. أومأ إلى منظر بيرسي المفعم بالدهشة والذهول. إذا أخبرت ما قلته لك أي من أصدقائك الجبناء، فسأنكره حتى يلج الجمل في سم الخياط، وسيؤيدني هؤلاء الرجال، أنت في مشكلة يا بني. استدار وبدأ يصعد الدرجات، تركته يصعد أربعا منها، ثم ناديته: كيرتس. استدار إلى الخلف وقد ارتفع حاجبه ولم يتفوه بشيء. قلت له: لست بحاجة إلى القلق كثيرا بشأن بيرسي، فسيغادر إلى براري ريدج قريبا، هذا أعظم وأفضل، أليس كذلك يا بيرسي؟ فور حلول موعد انتقاله، أضاف بروتال. تدخل دين في الحوار مضيفا: وإلى أن يحين سيأخذ إجازة مرضية كل ليلة. أثار هذا الكلام حنق بيرسي، إذ لم يعمل في السجن مدة تكفي لأن يتجمع لديه أي أيام مرضية مدفوعة الأجر، ورأيناه يلقي على دين نظرة مليئة بالكره والنفور قائلا: إنك تتمنى ذلك. 6. عدنا إلى المبنى عند الساعة 1:15 أو ما يقاربها، باستثناء بيرسي الذي كلف بتنظيف حجرة التخزين، وكان عبوسا على طريقته وهو يؤدي المهمة. أما أنا فكان لدي تقرير لأكتبه، قررت أن أكتب في مكتب المناوبة، لأنني إذا جلست على كرسي مكتبي الأكثر راحة فربما يغلبني النعاس. قد يبدو هذا غريبا بالنسبة إليك، فبالرغم من أنه لم يمر على ما حدث سوى ساعة واحدة، إلا أنني شعرت أنني حييت 3 أضعاف المدة منذ الساعة 11 الليلة الماضية أمضيتها كاملة من دون نوم. كان جون كوفي يقف عند باب زنزانته والدموع تنهمر من عينيه الفاترتين الشاردتين، وكأنك ترى الدماء تسيل من جرح لا يندمل مع أنه غير مؤلم. كان وارتون يجلس على فراشه بالقرب من المكتب متأرجحاً من جانب إلى آخر، وكان يغني أغنية من الواضح أنها من نسج خياله، وكانت كلماتها هراءً تماماً، وكانت على قدر ما أستطيع أن أتذكر من هذا القبيل: إنه الشواء يفوح مني ومنك، نتن عفن أوف أوف أوف، إنه ليس بيلي ولا فيلادلفيا فيلي، ليس جاكي ولا روي، إنه أحر قليلا، قثاء حار، اسمه ديلا كوروا. نهرته. اخرس أيها الأحمق. ابتسم وارتون ابتسامة عريضة ظهرت معها أسنانه الداكنة ملء فمه، إنه لم يحتضر على الأقل حتى الآن. كان منتبها سعيدا يرقص رقصا نقريا. تعال إلى هنا وغني معي، لماذا لا تأتي؟ قال سعيدا، ثم شرع في ترديد مقطع آخر من أغنية الشواء ناسجا كلمات لم تكن عشوائية بالكامل. كان هناك شيء ما يدور بلا شك، نوع من الذكاء الفطري والحاد المتقد على طريقته. نزلت إلى جون كوفي، مسح دموعه بظاهر يده، كانت عيناه حمراوين تكسوهما نظرة حزينة، ولاح لي أنه مرهق أيضا. لماذا يكون كذلك؟ فهو رجل يمشي حول ساحة التمرين ربما ساعتين في اليوم، أم إنه يكون جالسا أو مستلقيا في زنزانته بقية الوقت؟ لم أكن أعرف إلا أنني لم أشك فيما أراه، فقد كان الأمر واضحا تماما. قال بصوت منخفض أجش: ديل المسكين، ديل العجوز المسكين. قلت: نعم ديل العجوز المسكين، هل أنت بخير يا جون؟ قال كوفي: لقد انتهى أمره، انتهى أمر ديل، أليس كذلك يا سيدي؟ نعم. أجب عن سؤالي يا جون، هل أنت بخير؟ لقد انتهى أمر ديل، إنه لمحظوظ، لا يهم كيف حدث ذلك ولكنه محظوظ. ظننت أن ديل ربما أعطاه فكرة عن هذا، إلا أنني لم أقل ذلك. غيرت مجرى الحديث وألقيت نظرة عجلة على زنزانة كوفي قائلا: أين السيد جينجلز؟ جرى إلى هناك إلى الأسفل، وأشار عبر القضبان إلى أسفل الردهة المؤدية إلى باب غرفة الحجز. أومأت برأسي: حسنا سيعود، لكنه لن يعود، فأيام السيد جينجلز في الميل الأخضر قد انقضت، والأثر الوحيد المتبقي منه والذي نشاهده دوما كان ما وجده بروتال في ذلك الشتاء: بضع شظايا خشب باهتة اللون ورائحة حلوى النعناع تفوح من ثقب في أحد الروافد. عمدت إلى المغادرة عندئذ، ولكنني لم أفعل. نظرت إلى جون كوفي ونظر إلي مجددا كما لو كان يعرف ما كان يجول في خاطري. قلت لنفسي: إنه يجب المغادرة هذه الليلة على الأقل، والعودة إلى مكتب المناوبة لاستكمال تقريري. إلا أنني بدلا من ذلك ناديت عليه باسمه: جون كوفي. نعم سيدي. لب النداء على الفور. يصاب المرء أحيانا بلعنة الحاجة إلى معرفة شيء ما، وكان هذا حالي حينئذ. جثوت على إحدى ركبتي وبدأت أخلع حذائي. 7. توقف المطر لدى وصولي إلى المنزل، وبزغ هلال القمر فوق قمم التلال جهة الشمال. بدا النوم وكأنه قد ولى عني ذاهبا مع السحاب. كنت يقظا حذرا، وكنت أشم رائحة ديلا كوروا تفوح مني. ظننت أنني ربما أشم رائحته تفوح من شواء جلدي مني ومنك، نتن عفن أف أف أف، لمدة طويلة قادمة. كانت جانيس بانتظاري كعادتها دائما في ليالي تنفيذ الإعدام. تعمدت ألا أخبرها ما حدث، فلم أرى من داع لإفزاعها، غير أنها ألقت على وجهي نظرة حصيفة لدى دخولي من باب المطبخ. كشفت ما بداخلي تماما، هكذا جلست، وأمسكت بيديها الدافئتين وألقيتهما في يدي الباردتين، فمدفأة سيارة الفورد القديمة كانت تعمل بشق الأنفس، وكانت درجة الحرارة 180 منذ العاصفة، وأخبرتها ما ظننت أنها تريد سماعه. وقبل أن أصل إلى منتصف حديثي انفجرت بالبكاء، وهذا ما لم أكن أتوقعه. كنت أشعر بالخزي قليلاً، نعم قليلاً، إنها هي التي لم ترهقني مطلقاً في الأوقات التي انحرفت فيها عن الطريق الذي أعتقد أنه ينبغي على المرء الالتزام به، الطريق الذي ينبغي لي أن أكون عليه مهما يكن من أمر. إن الرجل المرتبط بزوجة صالحة هو أكثر مخلوقات الله حظاً، وذاك الذي من دون زوجة صالحة لابد من أن يكون أتعس من على الأرض. وأحسب أن النعمة الوحيدة في حياته هي أنه لا يعلم كم هو تعس. بكيت ووضعت رأسي على صدرها، وعندما هدأ روعي شعرت بالتحسن قليلا على كل حال. وأعتقد أن ذلك كان عندما استرددت أول مشهد محسوس في ذهني، ليس الحذاء، لم أقصد ذلك. كان الحذاء ذا صلة، ولكن على نحو مختلف. كان ما يجول في ذهني بالفعل حينئذ نوع من الإدراك الغريب، وهو أن جون كوفي وميليندا مور، بالرغم من أنهما قد يختلفان في الحجم والجنس ولون البشرة، لهما نفس العينين تماما، عينان بائستان وحزينتان وشردتان، عينان ميتتان. تعال إلى الفراش، قالت زوجتي في النهاية، تعال إلى الفراش معي يا بول. ذهبت معها، وبعد أن انتهينا ذهبت إلى النوم. وبينما أنا مستلق أراقب هلال القمر وأستمع إلى تكات عقارب الساعة التي وصلت إلى وجهتها وأبدلت الصيف بالخريف، كنت أفكر في جون كوفي وهو يقول إنه أنقذه. لقد أنقذت فأر ديل، أنقذت السيد جينجلز، إنه فأر سيرك، كان هذا مؤكدا. نمت قليلا عندما بدأ نور الصباح بالبزوغ. أظن أنني نمت لساعتين، ربما لثلاث ساعات. نمت بنفس الطريقة التي أنام بها دائما هذه الأيام هنا في جورجيا سنايبرز، فترات قصيرة وقليلة. نمت متفكرا في إدوارد ديلا كوروا، في النار لدى اجتيازه للبرق، وميليندا مور وولدي الكبير بعينين لا تنفض الدموع منهما. تحولت هذه الأفكار إلى حلم، وفيه رأيت جون كوفي يجلس على ضفة نهر متوجها بحزنه الشارد المكتوم في صدره إلى السماء في أوائل الصيف، بينما يوجد على الضفة الأخرى قطار شحن يندفع بلا نهاية صوب جسر عتيق يجتاز ترابينغاوس. وفي الجزء المعقوف من كل ذراع كان الرجل الأسود يحمل جسد طفلة عارية شقراء الشعر، وكانت قبضتاه اللتان تشبهان صخرتين سمراوين في نهايتي هاتين الذراعين مقفلتين، وكان كل ما حوله صراصير وجنادب تصر وذبابا لاذعا يحتشد في جو شديد الحرارة. ذهبت إليه في حلمي وجثوت أمامه وأمسكت يديه. تراخت يداه وباحتا ما فيهما من أسرار. كان في إحداهما بكرة ملونة بالأخضر والأحمر والأصفر، وفي الأخرى حذاء حارس أحد السجون. قال جون كوفي، لا أقدر على ذلك، لقد حاولت إعادته لكن فات الأوان. في هذه المرة في حلمي أدركت ما يرمي إليه. 8. رن جرس الهاتف عند الساعة 9 من صبيحة اليوم التالي، في أثناء تناولي فنجانا ثالثا من القهوة في المطبخ. لم تقل زوجتي شيئا، ولكنني كنت أرى عدم الرضا على وجهها بوضوح عندما أحضرت القهوة لي. ذهبت إلى غرفة الاستقبال للرد على الهاتف، وكانت عاملة السنترال تخبر شخصا ما أن الخط مفتوح، ثم تمنت لي يوما سعيدا ووضعت السماعة، أظن ذلك، فمع السنترال لا يمكنك التأكد من شيء. ألقى صوت هالمور في نفس الرعب، فقد كان مرتعشا وأجش، فهو يشبه صوت شخص عمره ما بين 80 و90 سنة. خطر لي أنه كان جيدا أن تسير الأمور على ما يرام مع كيرتس أندرسون في النفق الليلة الماضية، لدرجة أنه علم هو الآخر ما نعلمه عن بيرسي ويتمور، حيث إن هذا الرجل الذي أتحدث معه من المحتمل جدا ألا يعمل بعد الآن في كولد ماونتن. بول، أعلم أن ثمة مشكلة حدثت الليلة الماضية، وأعلم أيضا بأمر عداء صديقنا السيد ويتمر واشتراكه فيها. مشكلة بسيطة، اعترفت له مقربا السماعة تماما من أذني ومنحنيا تجاه أداة التحدث، لكن المهمة قضيت وذلك ما يهم في الأمر. نعم بالطبع. هل لي أن أسأل من أخبرك؟ وتابعت في نفسي حتى أسومه سوء العذاب. يمكنك أن تسأل ذلك، ولكن طالما أن هذا ليس من شأنك بالفعل فلن أخوض فيه، غير أنني عندما اتصلت بمكتبي لأسأل عما إذا كان ثمة أي رسائل أو أمور ملحة أخبرت بأمر ذي شأن. نعم، يبدو أن ثمة طلب نقل وضع في صندوق بريدي، يريد بيرسي ويتمور الانتقال إلى براري ريدج في أقرب وقت ممكن. لابد من أنه ملأ الطلب حتى قبل انتهاء نوبة ليلة أمس، ألا تعتقد هذا؟ يبدو كذلك. وافقته الرأي. من الطبيعي أن أترك كيرتس يدبر الأمر، ولك بالنظر إلى الأجواء في العنبر إتش مؤخرا طلبت من هانا أن تقرأه لي شخصيا على عجل في أثناء فترة الغداء، فوافقت عن طيب خاطر. سأوافق عليه وسأوجهه إلى العاصمة هذا المساء. أعتقد أنك ستفرح عندما تشاهد بيرسي يغادر قبل مرور شهر وربما أقل. لقد اعتقد أنني سأسعد بهذه الأخبار، وله الحق في اعتقاده. لقد اقتطع لحظات من وقت زوجته للإسراع بشأن قد يستغرق ما يناهز النصف عام، حتى مع معارف بيرسي المتبجحين. مع ذلك خار قلبي شهر كامل، ولكن ربما لا يكون ذلك مهما بشكل أو بآخر، فقد أزال رغبة طبيعة عارمة بالانتظار وقضى على محاولة خطرة، وما كنت أفكر فيه الآن قد يكون خطرا بالفعل. يحبذ أحيانا في مثل هذا الموقف أن يقفز المرء قبل أن يفقد أعصابه. إذا كان علينا أن نتعامل مع بيرسي بأي شكل، أجزم دائما أنه بإمكاني جعل الآخرين يمتثلون لحماقتي وجنوني، أو بعبارة أخرى أجزم دائما بوجود صيغة الجمع نحن. ربما يكون الليلة أيضا. بول، هل لا تزال على الخط؟ انخفض صوته قليلا كأنما يعتقد أنه يتحدث مع نفسه. اللعنة، أحسب أنني فقدت الاتصال. لا، أنا هنا يا هال، إنها أخبار عظيمة. نعم. وافقني الرأي، وصدمت مرة أخرى بحقيقة تقدمه في العمر. إنه هش بعض الشيء. أعلم فيما تفكر. لا، إنك لا تعلم أيها المأمور، قلت في نفسي. لا يمكنك أن تعلم ما بداخلي حتى ولو بعد مليون عام. أنت تتوقع أن صديقنا الشاب سيمكث حتى موعد إعدام كوفي. ربما يكون ذلك صحيحا. أعتقد أن كوفي سيعدم قبل مناسبة الشكر، ولكن يمكن أن ننقله إلى غرفة التحكم. لن يعترض أحد، بما في ذلك هو نفسه حسب ظني. قلت له سأفعل ذلك. كيف حال ميليندا؟ سادت فترة صمت طويلة، وكانت من الطول أن ظننت أنني فقدته لولا صوت أنفاسه. عندما تكلم هذه المرة كانت نبرة صوته أكثر انخفاضا. أجابني قائلا: إنها تغور. تغور، تلك اللفظة الرهيبة التي لم يعتد كبار السن على استخدامها في وصف الإنسان الذي كان يحتضر بالطبع، وإنما الشخص الذي بدأ في الانفصال عن الحياة. لقد تحسنت حالة الصداع قليلا الآن. على كل حال، لأنها لا تستطيع السير من دون مساعدة، لا يمكنها التقاط الأشياء. لقد فقدت التحكم بالتبول في أثناء النوم. سادت فترة أخرى من الصمت، قطعها هال بصوت أقل انخفاضا قائلا شيئا مثل: إنها ترتدي. ترتدي ماذا يا هال؟ سألته بعبوس. جاءت زوجتي إلى باب غرفة الاستقبال ووقفت هناك تمسح يديها بمنشفة صحون وهي تنظر إلي. لا، قال بصوت يتراوح بين الغضب والبكاء. إنها تسب. كنت لا أزال أجهل ما يقصده، ولكنني لم أنوي الاستمرار فيه. ليس علي هذا، إنه يجهد نفسه في الرد علي. تكون طبيعية تماما، تتحدث عن بستان أزهارها أو عن ثوب رأته في فهرس مصور، أو ربما تحكي كيف أنها استمعت إلى روزفلت عبر المذياع وكيف كان رائعاً، وفجأة تبدأ بالتفوه بأفظع الألفاظ، أفظعها على الإطلاق، ولا ترفع صوتها. أحسب أنه من الأفضل أن ترفعه، لأنه حينئذ أنت تعلم، حينئذ لا تبدو على حالتها الطبيعية. نعم صحيح، قال شاكرا، ولكن لو سمعتها تنطق هذه الألفاظ الشنيعة السوقية بصوتها العذب، معذرة يا بول. خفت صوته وسمعت صخب تنحنحه، ثم عاود الكلام بصوت أشد قليلا ولكنه مكروب. إنها تريد حضور دونالدسون، رجل الدين، وأنا أعرف أنها تتعزى به، ولكن كيف أطلب منه هذا؟ تصور أنه جالس بقربها يتلو الصلاة ورمته بإحدى فواحش الألفاظ. يمكنها ذلك، لقد نادتني بإحداها الليلة الماضية قائلة: هل ناولتني مجلة ليبرتي يا؟ ترى أين سمعت مثل هذه الألفاظ يا بول؟ أن لها هذه الكلمات. لا أعلم، هل ستكون في المنزل هذا المساء يا هال؟ يتمتع هال مور بجانب لاذع ومتهكم من شخصيته عندما يكون صافي المزاج، مسيطرا على نفسه، لا يشغله هم أو كرب، وأحسب أن مرؤوسيه يخشون فيه هذا الجانب أكثر من غضبه أو احتقاره، فعادة ما يكون تهكمه غير محتمل، وغالبا ما يكون جافا لاذعا مثل الحمض، وهو الآن يلقي علي قليلا منه، لم يكن متوقعا، إلا أنني كنت سعيدا أن أسمع منه هذا في كل الأحوال، يبدو أن حب المشاكسة لم يخرج منه كليا حتى الآن. لا، أجابني، سأخرج مع ميليندا ونرقص رقصة رباعية، سنؤدي حركات دوسي دو والرقصات الألمانية، ثم أخبر عازف الكمان أنه وغد مختال. كممت فمي بيدي حتى أمنع نفسي من الضحك، ومن رحمة القدر بي أنه كان دافعا ملحا لدي سرعان ما زال. واصل بقوله: معذرة، لم أنل قسطا وافرا من النوم مؤخرا، وهذا ما يجعلني نكدا. سنكون في المنزل بالطبع، لماذا تسأل؟ أجبته: أحسب أنه لا يهم. كنت تفكر في القدوم إلينا، أليس كذلك؟ لأنك إذا كنت سهران الليلة الماضية ستكون هكذا هذه الليلة، إلا إذا اختلفت إلى شخص ما. قلت: لا، لم أختلف، أنا سهران الليلة. لن تكون فكرة جيدة على كل حال، ليس بالطريقة التي عليها الآن. ربما لا، شكرا على أخبارك. عفوا، أدعو الله من أجل ميليندا يا بول. قلت: سأفعل ظنا مني أنني ربما أفعل أكثر من الدعاء قليلا، فليساعد الله أولئك الذين يساعدون أنفسهم. أنهيت المكالمة ونظرت إلى جانيس. سألت: كيف حال ميلي؟ ليست على ما يرام. أخبرتها بما أخبرني هال، بما فيه الجزء المتعلق بالسباب باستثناء لفظتي. انتهيت بكلمة هال تغور، وأومأت جام بحزن، ثم ألقت علي نظرة: ما الذي يشغل بالك؟ إنك تفكر في شيء ما غير جيد على الأرجح، فهذا واضح على وجهك. لم يكن الكذب ليجدي، فهذا لم يكن حالي معها. أخبرتها أنه من الأفضل ألا تعرف في الوقت الراهن على الأقل. هل أيمكن أن يسبب لك متاعب؟ لم يكن ليبدو عليها الإلحاح لمعرفة الأمر، بالرغم من أنه أكثر إثارة من أي شيء آخر، وهذا ما كنت أحبه دائما فيها. أجبتها: ربما. هل هو شيء حسن؟ ربما، كررت الإجابة. كنت أقف هناك أدير قرص الهاتف بإصبع بتراخ، بينما كانت أداة التحدث والاستماع تتدلى من إصبع بيد الأخرى. سألت: هل تود أن أتركك وحدك في أثناء استخدام الهاتف؟ كن امرأة طيبة ولا تتدخلي فيما لا يعنيك. لما لا تغسلين بعض الصحون أو تحيكين بعض الملابس؟ أومأت برأسي، ليس هذا السبيل الذي ألجأ إليه، لكن هل سيأتي أحد على الغداء يا بول؟ قلت آمل ذلك. 9. اتصلت ببروتال ودين مباشرة، حيث إنهما مشتركان في خدمة الاتصالات الهاتفية. لم يكن هاري مشتركا حينئذ على الأقل، لكنني كنت أعرف رقم أحد أقرب جيرانه الذي كان مشتركا بالفعل. اتصل بهاري بعد 20 دقيقة تقريبا، وقد بدا عليه الارتباك بشأن تحصيل رسوم المكالمات ونقض وعود دفع ما يترتب عليه عند حلول موعد فاتورتنا التالية. أخبرته أن علينا مناقشة هذا الأمر في حينه، وسألته في الوقت الراهن عما إذا كان يمكن أن يأتي إلى منزلي لتناول الغداء. سيكون بروتال ودين موجودين، ووعدتني جانيس أن تقدم بعضا من سلطة الكرامب المفروم بالإضافة إلى أصناف الطعام الممتازة التي تبرع في طهيها. وما سبب الغداء؟ بدا على صوته الريبة. اعترفت له أن لدي أمرا أود التحدث إليهم بشأنه، ومن الأفضل ألا نناقشه مطلقا عبر الهاتف. وافق هاري على الدعوة، فأعدت السماعة إلى شعبتيها وذهبت إلى النافذة ونظرت منها شاردا في تفكيري. بالرغم من أننا قد أمضينا نوبة الليل، لم أوقظ بروتال أو دين، حتى هاري لم يبدو من صوته أنه مستيقظ لتوه من سبات عميق. يبدو أنني لم أكن وحدي المهموم بشأن ما حدث الليلة الماضية، وربما كان ذلك حسنا بالنظر إلى ما كان يدور في ذهني من جنون. وصل بروتال الذي كان يسكن بالقرب مني عند 11:15، وجاء دين بعده 15 دقيقة، ثم حضر هاري الذي كان بملابس العمل بالفعل بعد دين 15 دقيقة. قدمت جانيس إلينا شطائر اللحم البارد وسلطة الكرامب المفروم والشاي المثلج في المطبخ، فقد كنا ننوي احتساءه أول أمس على الشرفة الجانبية ونحن ننعم بالنسيم لولا هبوب رياح شديدة من قمم التلال. قلت لزوجتي: يمكنك الجلوس معنا على الرحب والسعة. هزت رأسها قائلة: لا أحسب أنني أريد معرفة ما يدور بينكم، وإنه لا يقلقني ألا أعرف ما تقولونه. سأتناول بعض الطعام في غرفة الاستقبال، فلدي موعد مع السيدة جين أوستن هذا الأسبوع، لا سيما وأنها خير رفيقة. من تكون جين أوستن؟ سأل هاري لدى مغادرتها. هل هي من معارفك أنت أم جانيس يا بول؟ أهي ابنة عم لكما؟ هل هي جميلة؟ إنها كاتبة أيها الأحمق، أخبره بروتال. ماتت منذ أمد بعيد. بدا على هاري الارتباك وقال: أنا لا أقرأ كثيرا، أكتفي بكتيبات برامج المذياع على الأكثر. سألني دين: ماذا يدور في خلدك يا بول؟ لنبدأ الحديث بجون كوفي وسيد جينجلز. أدهشهم ما قلته، إذ كانوا يظنون أنني أريد التحدث عن ديلا كوروا أو بيرسي أو ربما كليهما. نظرت إلى دين وهاري قائلا: ما حدث للسيد جينجلز وما فعله كوفي بسرعة فائقة، لا أدري ما إذا كنتم موجودين هناك أم لا لتروا كيف أن عظام الفأر كانت مهشمة. هز دين رأسه: رأيت الدماء على الأرض مع ذلك. التفت إلى بروتال: ذلك الحقير بيرسي سحقه، قالها بوضوح. لم يكن له مفر من الموت، ولكنه لم يمت. لقد أنقذه كوفي، دواه بطريقة أو بأخرى، لا أدري كيف حدث ذلك، ولكنني رأيته بأم عيني. قلت: لقد داواني أنا أيضا، ولم أرى ذلك فحسب، وإنما شعرت به أيضا. أخبرتهم عن مرض التهاب المسالك البولية الذي كنت أعاني منه، وكيف عاودني وكيف كان مؤلما. أشرت عبر النافذة إلى كومة الحطب التي التصقت بها في ذلك الصباح الذي هاجمني فيه الألم بضراوة، وكيف أنني برأت منه تماما بعد أن لمسني كوفي ولم يعاودني مطلقا. لم أستغرق وقتا طويلا لأخبرهم بذلك، وعندما فرغت جلسوا وأخذوا يفكرون فيه للحظات وهم يمضغون شطائرهم. ثم قال دين: لقد أخرج من فمه أشياء سوداء مثل البق. وافقه هاري، هذا صحيح، كانت سوداء في البداية على كل حال، ثم تحولت إلى اللون الأبيض واختفت. نظر حوله متأملا، يبدو وكأنني كنت على وشك نسيان الأمر برمته، لولا أنك ذكرتني به يا بول، أليس هذا غريبا؟ قال بروتال، لا غرابة فيه ولا عجب، أعتقد أن هذا ما دأب الناس عليه في معظم الأحيان بشأن الأشياء التي لا يستطيعون استيعابها، فما منهم إلا أن ينسوها. ألا يجدر بالمرء أن يبذل جهده في تذكر أشياء غير معقولة؟ ما رأيك في هذا يا بول؟ هل كان ثم تبق عندما كان يداويك؟ نعم، أعتقد أنه المرض، الألم، الوجع، لقد قبض عليه ثم تركه في الهواء الطلق مرة أخرى. سأل دين، أين اختفى؟ هززت كتفي متشككا، لم أدري إذا ما كان اختفى أم لا، بل لم أكن متيقنا من جدواه. هل امتصه منك؟ سأل بروتال، لقد بدا وكأنه يمتص الوجع من الفأر، يمتص أتدري يمتص الموت؟ لا، قلت، لقد لمسني فحسب، وشعرت به، ضرب من الرجة مثل الكهرباء، لكنها غير مؤلمة، غير أنني لم أكن أحتضر، كنت أتألم فحسب. أومأ بروتال، اللمسة والنفس تماما مثل ما حسنا؟ قال دين، إذا كنتم تجزمون بوقوع هذا كله، فأحسب نفسي مصدقه، فلله سبله الخفية التي يظهر بها عجائبه، ولكن ما شأننا بهذا؟